هيقفل الباب الرسمي. لما خرجنا ونبص طلع يقفل الباب. اجي بقى. لا لسه Thank you. 내 손을 예수로 기도하기를 우리의 손으로 그렇게 겸이 맥무아 하는 것이오 아이마 아래에 아이마 아래 습관이 무태맥라니 아스파마 에스파스기 그래서 그 것이 아이마 아래에 아스파마 아이 무태맥라니 아스파마 아까 아비나 우체크마와 아스파마 아스파마 내게 그 것이 맥무아 하는 태도가 아스파마 아스파마 Sipa mutabekte, okoyupa. Ufani shikta lesu nekita, huwa lehe kelma an tawuzini al-tabbat al-tasayi bini shurakai. Ahad shurut, lakin shikta shukta faraki an ma'akudde, bayna lakua abdi al-ashfaz. Dara sibeku al-tini, dara sibeku al-tini al-tabbat, dari haqti ibi bidara, ismi shikta li, ikwan hali, nashwarta li, kulla fin da'ab di shikta. لكن الشركات دي لما قلنا اي معنى ايه بقى؟ اي معنى الثقه. الثقه المتبادله هي كلمه ثقه متبادله. النوع الثاني من المنشات حيث من يملك من يملك هذه المنشات. دي تملكها شخص ايه ها؟ فرد ايه؟ واحد. ده خدناها. لو خدنا محاسبه فلازم تطبقها في منشاه صغيره يبقى شخص واحد. كبرنا بقى شويه. ناخد شركات الاشخاص اللي هم مجموعه من الاشخاص. النوع الثالث اسمه شركات الاموال. شركات الاموال. دي شركات الشركات الكبيره بقى. تسمع عنها بقى الشركات المسامه اللي في البورصه وبقى بتشتغل الاسهم فيها في البورصه. دي بتكون على جمع الاموال من صغار المساهمين. مش قايمة بقى على الثقة لا. ده مجموعة يقعدوا يشتروا الناس وما يعرفوش بعض حاجة. ويشتروا الناس ويبيعوها ويشتروا الناس ويبيعوها. شركات الأموال قايمة على الثقة قايمة على جمع الأموال. مفيش لا ثقة ما يعرفوش بعض. ممكن الناس النهاردة دولت أصحاب الأسهم تاني يوم يبيعوا الأسهم لناس تانيين وشركة مستمرة. وفي الاخر برضه في توزيع الارباح. احنا هنركز في هذا الفصل الدراسي ان شاء الله على فقط شركات الاشخاص. شركات الاشخاص. لكن لازم تعرف ان الانتقال من منشاه فرديه إلى شركات أشخاص أو حتى شركات أموال ده معناه إن هناك دور للشركات دي في تنمية المجتمع وتقدم المجتمع. ده أنا عاوز أقول لكم إن لو كنا مثلا اليابان دولة كبرى، أمريكا دولة كبرى، إنجلترا دولة كبرى، كل هذه الدول هي كبرى ليه؟ عشان فيها شركات كبرى تتكون من مصانع وشركات ضخمة تملك تصنع أسلحة وسيارات ودفاتر وما إلى ذلك. عشان كده مثلا اليابان دولة تقول إيه؟ يعني مثلا ممكن يكون مثلا ميزانية شركة تويوتا قد مثلا قد ميزانية مصر كلها ثلاث مرات. ميزانية شركة. إذا الشركات دي إيه؟ ليها دور في المجتمع. يقاس الدولة لقوة الشركات. لكن بالنسبة لشركات الأشخاص إذا يعني هنا واحد الشركات لها دور كبير في تنمية المجتمع. ليه؟ لفترة سريعة لأنها تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى لا يقوى انا حطيت ايه هنا؟ ايه الغلط يعني؟ لكن معلش لا يقوى هي مفيش ايه؟ لا يقوى الفرد على تنفيذها. يعني ايه دي؟ يعني الشركات ممكن تعمل مشروعات كبيره الفرد الواحد ما يقدرش يقوم بيها. الشركات دي هتكون في المجتمع يسدد الشركات. نقطة ثالثة، إن عمر حياة المنشأة أطول من عمر الإنسان. يعني ممكن في شركة تستمر وأصحابها يموتوا والورثة يكملوا عليهم، تستمر المنشأة حتى بعد وفاة أحد الشركاء، طالما إن عقد الشركة بينص على ذلك. الأصل يعني لو أحد الشركاء مات تصفى الشركة، إلا إذا كان عقد الشركة، أنا بقولها يعني، إلا إذا كان عقد الشركة ينص على استمرارها رغم وفاة أحد الشركاء. لكن طبعاً طول عمر الشركات، في شركات عمرها 100 سنة، شركات عمرها 60 سنة، هي أطول من عمر 100 سنة. عشان كده تتميز الشركات بالاستمرار. تتميز المنشأة بالاستمرار والاستقرار. المنشآت الواحدة دلوقتي عامل مع شركة غير ما تعمل مع فرد. خلي بالكم أنا بدي ساعة عشان أنا بس أخرت شوية أو ما اتكلمتش، يعني أنا معيدي معاد المحاضرة 7:30 صح؟ تمام. بدي 10 دقايق أنا بتأخر فيها يعني عشان خاطر الناس تخش. بعد ال 10 دقايق لحد ما هيخش لا من هنا ولا من هنا بعد كده. يعني ما حدش يخبط عليا بعد كده، المرة دي بس كده يعني. عشان ما نعرفش بعض. أدينا بقى عرفنا بعض المواعيد. إذا المشاكل تتميز بإيه بقى؟ بالاستمرار بإيه بقى؟ والاستقرار. وطول عمرها غالبا أقل من عمر إيه؟ الإنسان. عشان كده تتميز بالاستمرار والاستقرار. لكن أهم بقى ما يميز المنشآت إن المنشأة أو الشركة بعد تكوينها يبقى ليها حاجة اسمها شخصية اعتبارية مستقلة. المنشأة ليها شخصية اعتبارية مستقلة. شخصية يعني أنت شخص وهي شخص، أنت شخص وهي شخص، أنت طبيعي وهي اعتبار اعتبرتها شخص، بس هي مستقلة عجيبة. بالمنشأة عقد تكوينها يصير لها شخصية اعتبارية مستقلة. كل الدراسات دي كلها كل الدراسات اللي فيها قايمة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للمنشأة. بيقول ايه؟ بيقول ايه الكلام ده؟ ان الشركة عندما تتكون يعني تنفصل عن أصحابها. يبقى هي ليها شخصية غير أصحابها. هم أصحابها لكن هي من النواحي المالية والقانونية منفصلة. اشتبه ايه؟ نكتب لكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة. لكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة. عن مين؟ عن أصحابها وعن الغير. زي ما قلت كده، دي شخصية اعتبارية مستقلة، دي شخصية طبيعية مستقلة. أنت مستقل في المنشأة زيك بالظبط. لكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها وعن الغير. كمان بحيث يكون لديها ممتلكات، بحيث يكون لديها ممتلكات. عارفين يعني ايه ممتلكات؟ يعني تسمى أصول. الممتلكات هي الأصول، يعني أراضي ومباني وسيارات ونقلية ومدينون وأوراق وأوراق مالية، دي كلها أصول. بحيث يكون لديها ممتلكات أي أصول وعليها التزامات. عارفين يعني ايه التزامات؟ بتقسم خصوم وحقوق ملكية. خصوم وحقوق ملكية، حقوق ملكية معناها رأس المال. يعني عندها خصوم وعليها خصوم وحقوق ملكية. لكل منشأة آخر كل حاجة مقابل تملكها لهذه الممتلكات. مقابل تملكها لهذه الممتلكات. أقولها مرة أخيرة، لكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها وعن الآخرين، بحيث يكون لديها ممتلكات وعليها التزامات وحقوق ملكية مقابل تملكها لهذه الممتلكات. الكلام ده نشأ عنه حاجة اسمها المعادلة المحاسبية الأساسية. الكلام ده نشأ عنه، المفهوم ده نشأ عنه حاجة اسمها المعادلة المحاسبية الأساسية. مش المنشأة لها شخصية اعتبارية مستقلة؟ ها؟ اه. بحيث يكون لديها ايه؟ ممتلكات. يعني ايه ممتلكات؟ يعني ايه بقى؟ ها؟ الأصول. بتساوي ايه بقى؟ الأصول زائد حقوق الملكية. زائد حقوق الملكية. إذا المعادلة دي معادلة الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية دي جاية من ايه؟ جاية من مفهوم الشخصية دي بقى الاعتبارية. الاعتبارية المستقلة للمنشأة. لكل منشأة شخصية اعتبارية مستقلة بحيث يكون لديها ممتلكات أي أصول وعليها التزامات أي خصوم حقوق ملكية. عارفين المعادلة دي؟ معادلة المحاسبية الأساسية بيتم وضعها في صورة فنية محاسبية تحت شكل حرف دي في اللغة الإنجليزية تسمى قائمة المادة المالية. دي الميزانية. تيجي هنا الأصول وهنا الخصوم حقوق الملكية. شايفين؟ هذه الميزانية جاية من هنا بقى. يبقى المنشأة عندها هي عندها أصول وعليها إيه؟ حقوق ملكية وخصوم. جاية منين الميزانية دي؟ جاية من المعادلة. المعادلة اللي جاية منين؟ من مفهوم الشخصية الاعتبارية المستقلة للمنشأة. طبعا ده قواعد المديونية بقى في المزدوج. الأصول طبعا مدينة زيادة فيها مدينة نقص فيها دائم، والخصوم حقوق ملكية طبعا دائم مدينة. ده كل ده انتوا خدتوه. طبعا. عشان كده مش هحتاج فيه. بعد هذه المقدمة بقى وقلنا احنا هنتكلم في شركات الأشخاص. موضوعنا مش شركات أموال، لا شركات أشخاص. نبدأ بقى تعريف شركات الأشخاص. تعريف شركات الأشخاص. طبعا عشان تعرف يعني إن المحاسبة دي بينظمها أو الشركات دي كلها بينظمها قوانين. عشان كده بتسمعوا واحد اسمه محاسب قانوني مش معناه ان هو اكثر سكوت وبدون تجاره، لا، عشان هو بيعمل محاسب في ضد القوانين. نحن ننفذ القوانين. ومن حرمين الله. عشان كده حتى تعريف شركه الاشخاص نكتب كده وفقا لنص الماده 505. وفقا لنص المادة 505 من القانون المدني. إذا ده شغل يعني ده قوانين. الشركات دي مهمة جدا في الدولة بتنظمها قوانين. وفقا لنص المادة 505 من القانون المدني تعرف شركة الأشخاص بأنها إيه بأنها عقد. لأنها عقد. يبقى شركات الأشخاص دي عبارة عن إيه بقى؟ عقد. وإحنا إن شاء الله في المحاسبة هننفذ شروط هذا العقد. اللي هيتفقوا عليه إحنا هننفذه محاسبيًا. إن الشركة عبارة عن إيه بقى؟ عندنا عقد يلتزم بمقتضاه. يلتزم بمقتضاه. اثنان او اكثر كده. اثنان او اكثر في ان يساهم كل منهم في مشروع مالي بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بحصة من مال أو عمل. بحصة من مال أو عمل. واقتسام ما ينشأ من ربح أو خسارة. شركات الأشخاص دي عبارة عن إيه بقى؟ عقد. تمام؟ بيجيها اثنين او ثلاثة. الاكثر دي يعني قول يعني كام يعني حد الاقصى يبقى اربعة خمسة، حد اقصى قوي سبعة. مفيش سبعة بيحبوا بعض قوي يعني اكثر من كده كويس. حتى اصحابها اربعة مش عارف. تمام؟ شركة أصحاب أربعة خمسة، لكن الشركة عبارة عن إيه؟ عقد يلتزم بمقتضاه اثنان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بحصة من مالي أو عمل، واقتسام ما قد يرجع عن هذا المشروع من ربح أو جهة أو خسارة. اسم تعريف الشركات دي بقى الأشخاص. تحتها في المادة 506 506 بيقول ايه؟ بمجرد تكوين الشركة، بمجرد تكوين الشركة يصبح لها لمين بقى دي؟ يصبح لها مين هي دي الشركة؟ يصبح لها ايه؟ شخصية اعتبارية مستقلة. يصبح لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها. إذا عرفنا إن الشركة بمجرد تكوين هي شخصية بقى شخصية اعتبارية مستقلة، يبقى هي شركة وأصحابها عليهم واجبات تجاهها، عليهم واجبات تجاهها. لو واحد شاف يقول لي ايه اهم واجبات اصحاب الشركه حتى قبل التكوين الرسمي ليه؟ يعملوا ايه؟ يسددوا حصصهم في راس الايه؟ راس المال. طب لو احنا قلنا عملنا عقد شركه والشركاء لم يسددوا حصصهم في راس المال، لا تتكون الشركه. لابد من ايه؟ سداد الشركاء لحصصهم في راس الايه؟ في راس المال. شركة عبارة عن معقد، وقلنا بمجرد تكوينها يصير لها ايه؟ شخصية ليها اعتبارية، شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابها، ويترتب على ذلك واجبات وحقوق الشركاء تجاه الشركة. يبقى عليهم واجبات من الجذور وليهم حقوق ياخدوها. ليه؟ الشركة ليها شخصية ليها اعتبارية مستقلة. لأهمية عقود أو عقد الشركة، وإن عملوا الشركة عبارة عن إيه؟ عقد بشروطه، ولك محاسب بألاف من الشروط هذا العقد. عشان كده لازم نتكلم أو نعرف شروط عقد الشركة. يجي في الامتحان يقول لك ما هي شروط عقد الشركة للأشخاص؟ مثلا يعني ما هي شروط عقد شركة للأشخاص؟ هناك شروط موضوعية عامة. شروط موضوعية ايه بقى؟ عامة. يعني شروط موضوعية عامة؟ يعني أي عقد، سواء كانت شركة أو مش شركة، كل العقود بصفة عامة تنطبق عليها هذه الشروط، مش بس الشركات. طبعا بالغلط بتنطبع على الشركات وعلى غير الشركات. شروط موضوعيه عامه، وفي كمان شروط موضوعيه خاصه بالشركات، وفي شروط بيسموها شروط شكليه. اذا الشروط بقى كام شرط؟ عندي كام نوع انواع الشروط؟ موضوعيه ايه؟ مطبق على الجميع. شروط موضوعية ليه بقى؟ خاصة. شروط ايه بقى؟ شكلية. شروط موضوعية عامة، واحد الرضا والقبول. الرضا لازم الشركاء لما يجي يبقوا على عقد الشركة، يعني ما يبقاش فيه إكراه وضغط عليهم إن هم يخشوا كشركاء. لازم يكون عندهم إيه؟ رضا مطلوبون. لو حصل إكراه يبقى هنا العقد باطل. لكن قالوا إن مجرد توقيع الشريك على العقد هذا يدل على إيه؟ الرضا والإيه؟ والقبول. إذا الرضا والقبول ده شرط أي عقد من العقود، سواء شركة أو غير شركة، عقد الزواج لازم يبقى فيه رضا وقبول مثلا. يعني الشرط الثاني اسمه الأهلية. الأهلية الكل شريك عمره 21 سنة، عمره 21 سنة كامل الأهلية، كامل الأهلية. ليس عليه أحكام أو مصاب بأي أمراض عقلية. ده موضوع كتير قوي هيبقى عندك في الكتاب، وعاوزين نهتم بالكتاب. أنا بجيب الامتحان بالكتاب مش بالورق بتاع بعض. الكتاب أهو بيتذكر منه ابن الامتحان. عاوزين تسمعوا كلام تسمعوه، مش عاوزين تسمعوا ما تسمعوش. آخر سبب أو آخر شرط ثلاثة. السبب يعني ليه عملنا، ليه عملنا مثلا هذا الموضوع، ليه الشركة عملنا؟ يبقى الرضا والقبول الأهلية ويبقى السبب. السبب معناه ان يكون نشاط الشركة نشاط مشروع غير مخالف للقوانين العامة في الدولة، غير مخالف للقوانين العامة في الدولة. مش هنعمل مثلا شركة أشخاص نتاجر مثلا في المخدرات مثلا، يعني ده مخالف للقانون العام. لازم يكون نشاطها متفق مع القانون العام. شايفين بقى ورا في بقى زميلة ناس رايحة وجاية. آخر مرة هعمل دي اسمها شروط بقى، ها موضوعية إيه بقى؟ ها عامة. أقول لك دكتور في ميامي الشروط الموضوعية العامة. تقول لي رضا والقبول يعني إيه؟ الأهلية يعني إيه؟ السبب يعني إيه؟ شروط موضوعية خاصة واحد. تعدد الشركاء. تعدد ما دام شركة بقى يبقى اثنان أو أكثر. يبقى أول شرط في عقد الشركة ما حدش هيعمل عقد شركة وهو واحد بس. صحيح أنا موجود معاه من حوالي 3 أشهر بس صدر قانون جديد يبيح للشخص الواحد ان يعمل شركة. زي القانون الالماني والقانون الفرنسي. ليه؟ عشان خاطر زيادة في جذب الاستثمارات. فانا كل واحد يختار ده يعمل شركة لوحده. يبقى ليها شخصية اعتبارية. ممكن بقى اعمل شركة واعمل كمان شركة واعمل كمان شركة. بس ده مش موضوعي، بس بقول لك ان في استثناءات يعني. لكن الشركة مفهومها ايه؟ استان ها؟ او اكثر. وده هو كلامنا. يبقى تعاقد الشركاء. ما دام شركة اشخاص يبقى تعاقد الشركاء. اتنين المساهمة في رأس المال. طبعا حق شريك ازاي يعني؟ لازم ايه؟ المسدد السري في رأس المال. المساهمة في رأس المال. المساهمة في رأس المال بحصة من مال أو عمل. يعني واحد يقول لك إيه؟ داخل بقى بخبرتي، داخل بمجهودي. لكن أنا في المحاضرات يعني الكل هيبقى، مفيش واحد بمال، بعمل، كله بيها بمال، كله بيه إلا بيدفع حصته في رأس المال. يبقى هنا تعادل إيه بقى؟ تعدد الشركاء. المساهمة في رأس الإيه؟ المال. طب إيه بقى الشرط التالي؟ ثلاثة توزيع الأرباح والفساد بين الشركاء. كلام كبير قوي. نفترض مثلا ان العقل ما جاش فيه نسبه توزيع الارباح متساويه بين الشركاء، يقول لك ايه؟ توزع الارباح بنسبه حصص الشركاء في راس المال. طب اي مره توزع الارباح بنسبه كذا؟ ما قالش الكسائر، يبقى توزع الخسائر بنفس نسبه توزيع الارباح. طب قال بقى ان شريك الف مثلا الشريك عبد الرحمن ده ليه نسبه في الارباح ولا يتحمل اي خسائر، هنا العقد باطل. بيسموه شرط الاسد يبطل العقد. لازم ان ليه نسبه الارباح يكون نسبه في الخسائر. لو ما قالش نسبه خالص نوزعها بنسبه راس المال من الشركاء. لو قال نسبه الربح ونسبة الخسارة توزع الخسارة نفس النسبة بتاعت الربح. لو قال إن في شريك ياخد الربح بس ولا يتحمل أي خسائر، لا ده العقد باطل. دي اسمها شروط إيه؟ موضوعية إيه بقى؟ خاصة. شوف موضوعية إيه؟ خاصة بشركات الأشخاص. شروط شكلية، واحد الكتابة. الكتابة لازم يكون عقد الشركة ايه؟ مكتوب. لازم يكون عقد الشركة ايه؟ مكتوب. وأي تغيير بعقد الشركة يعد كتابته من جديد. عشان الشركة كده الشركة ايه؟ المفروض تكون مستقرة، مش كل يوم نروح نعقد العقود، لا. ده عشان نغير أي شرط لازم أغير العقود دي. العقد عقد الشركة ده في بقى كل بقى الشروط في الكتابه، بقى نكتب بقى كل الشروط اللي احنا عاوزينها. اسم الشركه ايه؟ عنوانها ايه؟ مدى وحق الاداره؟ نسبه حصص الشركات في راس المال ايه؟ نشاطها ايه؟ نسبه توزيع الارباح والخسائر ايه؟ مده الشركه قد ايه؟ كام سنه؟ يعني عطى المشرع عطى امثله كثيره لشروط الشروط المكتوبه في عقد الشركه. لكن اهم بقى شرط شكلي رقم 2 اسمه الاشهار. الاشهار يعني لازم الناس تعرف ان في شركه اتكونت من مجموعه من محمد وعلي ومحمود، وراس مالها قد ايه، ونشاطها قد ايه، ونشاطها ايه، وبتشتغل فين. الاشهار. اشهار ايه؟ اشهار عقد الشركه. إشهار عقد الشركة ده بيتم وفقا للقانون برضه. إشهار عقد الشركة بيتم بالطريقة التالية: واحد، إيداع. إيداع يبقى فيها خط إيه؟ ملخص عقد الشركة في قلم كتاب المحكمة المختصة. المختصة. إيداع إيداع. أحط ملخص عقد الشركة في قلم المحكمة المختصة. قلم كتاب المحكمة المختصة. الناس تروح تقرا عقد الشركة تعرف إن في شركة جديدة اتكونت من محمد وعلي محمود. اتنين، ده إشهار. عقد الشركة لابد أن يكون إيه؟ مكتوبة. ولابد من إيه؟ ها؟ إشهاره. الشرط بيتم في قلم بثلاث حاجات: اتباع، ايداع ملخص العقد. اثنين، اعلان ملخص عقد الشركه في دور الاعلانات. اعلان ملخص عقد الشركه. قول ملخص ايه؟ مش العقد ممكن يكون كبير قوي، بنلخصه يعني اهم شروطه يعني. إعلان ملخص عقد الشركة في لوحة الإعلانات المختصة في المحكمة، برضه في المحكمة. يبقى إيداع وإعلان. إيداع في قلم الكتاب. إعلان في لوحة الإعلانات في المحكمة. ثلاثة، نشر ملخص عقد الشركة في إحدى البرامج المخصصة للإعلان. الإعلانات الفضائية. نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الجرائد المخصصة بالإعلانات الفضائية. عرفت بقى الموضوع مهم ولا مش مهم بقى؟ الشركة كان معناها حاجة مهمة أوي. في برامج؟ في البرامج المخصصة للإعلانات القضائية. نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الجرائد. برامج الشركة. برامج الجرائد. بعد ما عرفنا شروط عقد الشركة أهم حاجة بقى للإعلانات القضائية. شركات إيه أشخاص؟ أنواع شركات إيه أشخاص؟ شركة التضامن. شركة التضامن. شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة. أنواع شركات الأشخاص ثلاثة على سبيل الحصر. شركة التضامن. شركة التوصية البسيطة. شركة تانية كده شركة المحصة. المحصة ألف لام في ألف صوت مربوط. شركة المحصة. إذا ما هي أنواع شركات الأشخاص ها؟ على سبيل الحصر. في كل العالم كله هما ثلاثة. شركة مش مصر بس. التوصية البسيطة. شركة إيه بقى؟ التضامن. شركة التوصية البسيطة شركة إيه؟ المحصة. المحصة. نكتب بقى شركة التضامن. هي الشركة التي تتكون من مجموعة من الشركاء كلهم متضامنون. يبقى شركة التضامن كل ملكها شركاء متضامنون. يعني متضامنين عن ايه بقى؟ خلي دي رقم واحد. خلي دي رقم ايه بقى؟ واحد. رقم اتنين. والشريك في شركة التضامن. مسؤول. مسؤولية. شخصية. مطلقة. والشريك في شركة التضامن مسؤول مسؤولية شخصية مطلقة عن جميع ديون الشركة. عن جميع ديون الشركة حتى في أمواله الشخصية. حتى في أمواله بقى الشخصية. ثلاثة. إفلاس الشركاء. إفلاس الشركاء يعني إفلاس الشركة. إفلاس الشركاء يعني إفلاس الشركة. أنا عم أشرح بس دي. لو عندي شركة مكونة من ألف وب وجي وكلهم شركاء إيه ها؟ متضامنون. ده رأس ماله 1000 جنيه، ده 2000 جنيه، ده 3000 جنيه، مش مشكلة. المهم الشركة دي خسرت. خسرت مثلا كام؟ مثلا 50,000 جنيه. أصحاب الديانة أصحاب الدين راحوا الألف لقوه خسر رأس ماله ومعهوش فلوس. يروحوا رايحين ليه؟ خسر رأس ماله ومعهوش فلوس. راحوا الجيم ده خسر رأس ماله وعنده فلوس في البنوك وعنده أراضي ومباني وسيارات وحاجات خاصة بيه ياخدوها كلها. ليه الشركة إيه؟ متضامن عن جميع ديون الشركة. لو ده ما دفعش ده إيه؟ يدفع. ده ما دفعش ده إيه؟ يدفع. عشان كده الشركة متضامن وضعه لازم يكون شركاء اللي هو معاه لازم يكونوا على ثقة من بعض. لأن لو حصل أي ضرب في الشركة أي خسائر هيخسر رأس ماله وكمان أمواله الشخصية. عشان كده قلت ايه؟ مسؤول مسؤوليه شخصيه مطلقه عن جميع مدير الشركه. فاشل هنا الشركاء كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ هم ضامنون عن مدير الشركه. لو ده افلس وده افلس وده افلس يبقى الشركه ايه بقى؟ بس الشركه تفلس بعد وجود كلهم يفلسوا. طول ما معاهم فلوس الشركه بقى ايه؟ ها؟ عشان المسؤولين عن دول. ثلاثة جميع الشركاء المتضامنون. أربعة عليه أربعة. جميع الشركاء المتضامنون إيه التجار. جميع الشركاء المتضامنون تجار ومسجلون في السجل التجاري. جميع الشركاء المتضامنون تجار ومسجلون في السجل التجاري. خمسة يحق لأحد الشركاء أو كل الشركاء الاشتراك في إدارة الشركة. المتضامن يحق له إدارة الاشتراك في إدارة الشركة. ستة يخضع الشريك المتضامن لقانون الإفلاس. قانون الإفلاس. سبعة يكون عنوان الشركة باسم أحد الشركاء المتضامنين. يكون عنوان الشركة باسم أحد الشركاء المتضامنين. كأن يكتب شركة محمد وعلي وشركاء. شركة محمد وعلي وشركاء. إذا في كلام كتير قوي عن شركة الإيه بقى؟ ها؟ التضامن. لكن أهم ما يميزها إيه؟ إن جميع الشركات فيها إيه؟ متضامنون عن إيه؟ عن دين إيه؟ في الشركة. وكل شيء دي حقه إيه؟ الإدارة. نوع تاني من شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة وهي تتكون من نوعين من الشركاء. ألف شركاء متضامنون. شأنهم شأن الشركاء المتضامنون. شأن الشركاء المتضامنون في شركة التضامن. هم يعني نفس الشروط. هيخلصوا من هنا ويفلسوا الشركة الثانية. شركاء موصولين. مين؟ شركاء موصول. موصولين. عارف يا بنتي في حته جواز اسمه جواز خطاب موصي عليه؟ موصي عليه. مش عاوز كلام. يعني شركاء المتضامنون متوصين بشركاء الموصول. ايه بقى هو ايه هو الشركة الموصي يعني؟ لو انت عندك مثلا عماره فيها دورين. في الدور اللي فوق كده الدور الثاني ناس عارفه شركه عم يعملوا شركة أشخاص كلهم متضامنون. أخوهم في الدور التحتاني ده موظف حكومة مش دافع. وعارفين اللي كان دول أحد الشركاء. هنا القانون واقف الدور بقى بس ده أخو شريكي بقى إيه؟ موسي. شريك إيه؟ موسي. أنتوا أنتوا متضامنون بس الشريك ده شريك أو أكثر ممكن يكون شريك إيه بقى؟ موسي. بس الشريك بقى موسي بقى شكل مسلم ليس له حق الإدارة. وبعد ما حدش يجي دلوقتي ليس له حق الإدارة وكمان إيه؟ بس أهم حاجة بقى عشان هو بقى مش حق الإدارة مش مسؤول عن دين الشركة وخسائرها إلا في حدود رأس ماله بس. لو دفع 1000 جنيه ما يخسرش غير كام؟ 1000 جنيه بس. اسمه شريك موسى. يعني راجل موظف كده اللي كله في كل 10,000 جنيه شغلوهم معاه في الشركه ممكن تقول لي ربح بس انا شريك شريك موسى انا مسؤول مسؤوليه محدوده عن ديون الشركه في حدود راس مال. ايه بقى اللي بقى شريك؟ بين شركاء موصول وهو وهم شركاء مسؤولون وهم شركاء مسؤولون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة عن ديون الشركة في حدود رأس مال الشريك الموصي. دي رقم قراءه واحد يعني قراءه ايه؟ واحد اثنين الشريك الموصي الشريك الموصي ليس تاجرا ليس ايه ها؟ ليس تاجرا. ثلاثة ليس له حق إدارة ليس له حق إدارة. أربعة أنا سمع كلام غلط ليس له حق إدارة. خمسة لا يكتب أربعة لا يكتب اسمه لا يكتب اسمه في عنوان الشركة. لكن هكذا يخضع لقانون من شرط يقول القانون دي لا لا يخضع لقانون الإفلاس لا يخضع لقانون الإفلاس وإنما يخضع لقانون الإعصار الإعصار لا يخضع لقانون الإفلاس عشان هو مش تاجر. قانون الإعصار ده للناس المدنيين واحد موظف عليه مبلغ يخضع لقانون الإعصار. قال لك دافع ايه؟ سيب قال لك ايه؟ واحد عنده عصر مال عصر عين سين رجل ده اسمه قانون الاعصار ده قانون الكتاب قانون الكتاب شديد صعب. اخر نوع من انواع الشركات المحاصيل يبقى عندي كام نوع دلوقتي غير دلوقتي ها؟ شركة التطور شركة التطور شركة المحصة شركة المحصة احنا مش هنشرح فيها كتير بس هديك على فكرة شركة المحصة هي شركة تتكون من مجموعة من التجار يعني دي أكتر تتكون من مجموعة من التجار. بصوا كده قبل ما نرجع الشركة دي واحد تاجر قاعد في اسكندرية واحد تاجر قاعد في القاهرة يعرفوا بعض بيصنعوا تجار أسنان. التاجر بتاع اسكندريه جات له 5 طن سمك ضرب تليفون للتاجر بتاع القاهره قال له هبعت لك 5 طن سمك وبيع كيلو ب 2 او ب 10 جنيه او حتى ب 2 جنيه مش مشكله يعني المهم حسب شروط اللي هو في التليفون وفي الاخر الربح والخساره بينه وبينك ايه بالتساوي. موافق قال له اول بتاع القاهره بتاع اسكندريه باع بتاع القاهره السمك بتاع السمك باع بتاع القاهره باع السمك وفي الاخر الربح والخساره وزعوه حسب الاتفاق. بنسمي العمليه دي اللي بالتليفون اللي ما حدش سمع عنها وهي مستتره ولا ليها راس مال ولا عنوان ولا ليها عقد مكتوب بنسميها شركه ايه؟ محاصه. شركه ايه؟ محاصه. هي شركه شركه مش من ضمن شروط عقدها بقى هنا ان يكون ليها عقد مكتوب ولا اشراف. هي استثناء. شركة أنا قلت كده الشركة إيه؟ تعقد بين مجموعة من التجار عن صفقة واحدة بيع واحدة يعني عن صفقة واحدة أو أكثر عن صفقة واحدة أو أكثر دون وجود عقد مكتوب دون وجود عقد مكتوب ما دام مفيش عقد هيبقى فيه إشهار؟ لا. وبالتالي فإن شركة المحصة تعتبر شركة مستترة شركة مستترة على الجمهور، شركة مستقرة على الجمهور، وبالتالي ليس لها رأس مال محدد ولا عنوان، ليس لها رأس مال ولا عنوان، وتنتهي بانتهاء الصفقة، وتنتهي بانتهاء الصفقة. كل اللي فات ده كان فيه عبارة عن المقدمة النظرية التمهيدية لمحدد الشركات دي بقى في الأشخاص. متعبتوا ها؟ هي المحطة كلها شعبي نص ومرة اه ومرة ايه؟ لا يعني عقل الزمن مهم بالنسبة لي. انتوا اه تعبتوا بس انا تعبت اكتر منكم. مش انا قبل ان انا امشي يعني لا نبدي بقى تطوير ضحك علينا تطوير شركات الأشخاص، تكوين شركات الأشخاص. من أجل كده قلت كده أولى شروط عقد الشركة، أولى شروط عقد الشركة، أول شرط، أولى شروط عقد الشركة هو سداد الشركاء لحصصهم في رأس المال. أولى شروط عقد الشركة هو شرط سداد الشركاء لحصصهم في رأس المال. ويكون القيد المحاسبي لسداد رأس المال بصفة عامة كما يلي: أي منشأة في الدنيا بيبقى ليها رأس المال يجب أن تعلم أن رأس المال يجب ودائما ينشأ كائنا. ينشأ إيه ها؟ كائنا. فأي قطعة رأس المال عند الإنشاء أروح قايل من حساب. إن أديت في الخزينة مثلا النقدية في الخزينة من حساب النقدية في الخزينة أو أي أصول من حساب النقدية في الخزينة إلى حساب رأس مال عبد الرحمن. إلى حساب رأس إيه ها؟ مال عبد الرحمن. ده اسمه إيه ها؟ قصة ده إيه ها؟ رأس المال. بصوا كده بعد القصة ده لو انا حبيت اعمل ميزانيه ادي الهديه دي 50,000 جنيه ادي راس عبد الرحمن اهو 50,000 جنيه راس عبد الرحمن يعني اعمل ميزانيه فرضا يعني يبقى هنا المنشاه الشركه دي الميزانيه الشركه دي عندها هديه كام ها 50,000 جنيه وعليها صاحبها كام؟ 50,000 جنيه اسمها الممتلكات اسمها الالتزامات بس اتجاه صاحبها عبد الرحمن. طب مين بقى شاطر يقول بقى يعرفني حته كده من عندي يعني يعرفني دي ده راس المال ابو الملكيه يعني يعرفني ابو الملكيه يعرف راس المال ايه هو راس المال؟ كلكم مش تعرفوا عارفين ايه راس المال؟ هو التزام على المنشأة تجاه صاحبها. التزام على المنشأة تجاه صاحبها. مش نقية ولا حاجة لا. هي جابت 50,000 وعليها 50,000. التزام. حلم الليلة هي التزام على المنشأة تجاه أصحابها. أدي رأس المال. رأس المال مش نقدية، لا، هو مقابل للدين. مقابل. دفعت نقدية، المنشأة فيها شخصية اعتبارية. طب بصوا كده، بصوا كده، نقدية دي مثل عبد الرحمن ولا مثل الشركة؟ للشركة، عشان ليه شخصية إيه؟ أدوية مستقلة. الدين ده على الشركة ولا على عبد الرحمن؟ على الشركة. عشان دي ميزانية مين؟ الشركة الأشخاص. إذا عرفنا إن أولى شروط عقد الشركة هو صديق الشركات أساسه في رأس الإيه؟ المال. خلوا دي رقم واحد. اثنين. اثنين. يجب أن يتميز، يجب أن يتميز رأس المال، يجب أن يتميز رأس المال بالمسير، يعني رأس مال الشركة، يجب أن يتميز رأس المال بدور رأس مال الشركة بالثبات احتياطا، يتميز بإيه؟ بالثبات في الثابت، ما يتغيرش، بس بإيه بقى ها؟ بس احتياطا بالثبات، لأن أي تعديل في رأس المال لأن أي تعديل في رأس المال يحتاج إلى من شاطر يقول يحتاج إلى إيه؟ كتابة عقد جديد، يحتاج إلى كتابة إيه؟ عقد جديد. إذا رأس المال يجب أن يكون إيه بقى ها؟ ثابتا، يجب أن يكون إيه؟ ثابتا. فصل إلا إذا، إلا إذا كل حاجة ليها استثناءات، إلا إذا انضم شريك جديد، انضم شريك جديد، أو انفصل أو توفى شريك، أو اتفق الشركاء، أو اتفق الشركاء على ضرورة تعديل عقد الشركة، أو اتفق الشركاء على ضرورة تعديل عقد الشركة. لكن الأصل يجب أن يكون رأس المال إيه ها؟ ثابت، عشان الناس مش تتعامل مع الشركة دي رأس مالها مثلا نص مليون جنيه، مش كل يوم بقى نقعد نزوده ولا نقصه، لا هو ثابت. إلا بقى واحد بقى مات، واحد انضم، حب بقى يعتبر بعد كام سنة يزود رأس المال، يخفض رأس المال. عمال بقى صور ثبات الشركاء لحصصهم في رأس المال. صور ثبات الشركاء لحصصهم في رأس المال. ألف الثبات نقداً. الثبات نقداً. تعظيم مش في واحد أنا في واحد 2018 ده تمرين بقى خلنا بقى في واحد 2018 اتفق كل من عبد الرحمن وياسين على تكوين شركة تضامن. اتفق عبد الرحمن وياسين على تكوين شركة تضامن برأس مال قدره 800,000 جنيه، برأس مال قدره 800,000 جنيه موزع بينهما بنسبة 3:2 على أن يقوم عبد الرحمن بسداد نصيبه نقدا في خزينة الشركة، بينما يقوم ياسين بإيداع نصيبه لإيداع نصيبه في بنك مصر باسم الشركة. في بنك مصر باسم الشركة. والمطلوب واحد كود سداد الشركاء لحصصهما عشان هما اتنين لحصصهما كود سداد الشركاء لحصصهما في رأس المال. اتنين تصوير اللي فات ده اسمه جميل اللي فات ده اسمه دفتر اليومية في ده حطوا قيود في دفتر اليومية في دفتر اليومية العامة. اتنين تصوير حساب رأس مال الشركة عقد السداد. تصوير ايه؟ تصوير حساب رأس مال الشركة عقد السداد. ده دفتر الأستاذ يومية الأستاذ. ثلاثة تصوير ميزانية الشركة تصوير ميزانية الشركة عقد سداد الشركاء لرأس المال. دماغي وجعتني. بالحال حصة الشريك عبد الرحمن متساوي حصة الشريك عبد الرحمن متساوي رأس المال كله 800,000 جنيه في نصيبه 3 مجموعة أجزاء 5 اللي هو 3+2 بيساوي يبقى عندي 1,6,0,6 يبقى عندي هنا 0 كمان 0,6,0,8,4 يبقى حسبته 48,000 جنيه. حسب مين دي؟ حسب شريك مين؟ عبد الرحمن. هي مشكلة؟ ثلاثة على مجموع الأجزاء. رأس المال 800,000 مقسم بين الشريكين عبد الرحمن ويزيد بنسبة 3:2 يجيب مجموع الأجزاء. وده نصيبه قد إيه؟ 3 من مجموع الأجزاء. إيه مجموعة الأجزاء دي؟ برتقالة حاسبها بين 2 كل واحد نص. يبقى البرتقالة دي في 1 على 2 1 ده نصيب الواحد 2 مجموع الأجزاء مجموع نص النص. يعني الفتيرة كلها مقاسها 5 ده من فيها كام؟ 3 ده من فيها كام؟ 2 يبقى 800,000 في 3 على 5 800,000 في 2 على 5 لو نصيب مين بقى؟ نصيب ياسين. قلت له بقى تحتيها البيت حصة الشريك عشان مفيش عشان دي باظت معايا حصة الشريك ياسين بتساوي 800,000 في كام بقى؟ 2 على 5 يطلع 32,000 جنيه. يا دكتور 320 و840 و480 مش الثاني الاول كان كام؟ 480 يبقى كام؟ 320,000. اخرس تدوير كام بقى؟ احسبها لكم اهي هذه 800,000 اهي في 2 على 5 دي بعدين 1,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, في اكاديميا لتبان كل اثبات الشركاء لاختصاصهما في رقص المال انتوا ده كده من مذكورين يعني ايه من مذكورين؟ يعني من اللي انا هذكره من مذكورين. خلاص يا جماعه احنا واخدينها قبل كده. من مذكورين اهي كده من مذكورين مذكورين ده مش حساب بقول اللي هقوله يعني من مذكورين 48000 جنيه حساب النقدية في الخزينة من مذكورين 48000 جنيه حساب النقدية في الخزينة 32000 جنيه حساب النقدية في بنك مصر من مذكورين حساب النقدية في الخزينة 32000 جنيه حساب النقدية في بنك مصر إلى مذكورين 48000 جنيه حساب رأس مال الشريك عبد الرحمن 48000 جنيه لحساب رأس مال الشريك عبد الرحمن تحتيها 32000 جنيه حساب رأس مال الشريك ياسين شكرا كده خلاص عشان تفهموا يعني بكده ونكمل الاسبوع بعد الجاي ان شاء الله شكرا عليك. بقول لك يا ريس 48000 هو 48000 700000 ازاي؟ ايوه ماشي على الخمسة طب وليه على الخمسة بفترق على الخمسة لا تقصر 400